الرسالة هذه الشيخ صالح من محافظة الأنبار جبار سرحان حمود، يقول: هل أن الصورة الموجودة لشخص في المنزل حرام، أو الصورة التي تكون لمعاملة مثلا أو لجنسية أو جواز سفر؟ وهل المصورون هم أشد عذاب يوم القيامة والعياذ بالله؟ أرجو إرشادي على هذا السؤال، والله يجزيكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فأما أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة فقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نوع التصوير أو نوع التصوير الذي يكون المصور فيه أشد الناس عذابا فاختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال إنه ما كان عن طريق التمثيل في بناء صنم أو صورة وما إلى ذلك، أو نحتها من حجر أو صنعها من ألواح، وأن ما كان عن طريق الرسم ليس من ذلك. والذي اختاره المحققون من أهل العلم أن الجميع سواء كانت عن طريق الرسم بالريشة أو كانت بواسطة صنع التماثيل وصنع الصور من الأحجار والمعاجين الأخرى أو مما يصنع الآن من النايلون والباغات وغيرها، كلها داخلة في حكم المنع والنهي والوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى في ذلك ما يؤخذ عن طريق الكاميرا، أي حبس ظل الصورة، هل هي من هذا الشيء أو لا؟ اختلف العلماء المعاصرون، فبعضهم رأى أنها داخلة في هذا الحكم لأنها تصوير، ومن أجازها قال ليست بتصوير وإنما هي إبقاء لصورة الشخص لا إحداث لصورة. نعم. والأولى والأحوط للإنسان أن يتجنب ذلك كله إلا ما دعت إليه الضرورة. نعم. كأن يحتاج إلى ذلك في حافظة نفوس أو في جواز سفر أو في بطاقة إقامة ونحوها، فهذه أمور تضطره إليها العادة التي مشى عليه الناس في هذا الزمن. وأما تعليق صورته أو صورة غيره في المنزل فهي مما لا شك فيه من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يتعودها، لأنه لا فائدة تجنى من ورائها، وإنما هي من أنواع التصاوير التي كان أهل الشرك في الزمن القديم يعملونها في الكنائس، وقبلهم الأولون من قوم نوح وغيرهم. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا إلا ما دعت إليه ضرورة كحفظة نفوس وجواز سفر وبطاقة إقامة ونحوها، وبالله التوفيق. الرسالة هذه من يحيى محمد جابر غزواني من بلغازي، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسؤالي هذا: دخلت المسجد ووجدتهم قد صلوا ولكن أنهم باقين في المسجد لم يطلعوا منه، هل أقيم الصلاة أو أؤذن حيث أني لم أسمع المؤذن؟ أفيدونا لو تكرمتم، جزاكم الله عنا خيرا. من دخل والناس قد صلوا فإنه يقيم لصلاته ولا يؤذن، لأن التأذين إنما هو لإعلام الناس ليحضروا للصلاة. وإذا كان في برية أو في مزرعة أو غيره فيشرع له الأذان لأنه لم يحصل عنده أذان، وإنما الذي له أن يقيم الصلاة ويصلي، وبالله التوفيق. هذه الرسالة من جبران مسفر عايض التليدي من محلة الربوعة بالسعودية، يقول الأخ في رسالته: قامت زوجتي بإرضاع أختها من أبيها بعد أن توفيت أمها، فأخذت زوجتي أختها الصغيرة هذه وأرضعتها لمدة سنة واحدة مع ولدها الصغير، والآن لا أدري هل يجوز لزوجتي هذا العمل بإرضاع أختها من أبيها إلى جانب ولدها الصغير، وإذا كان يجب علي كفارة؟ أرجو إفادتي في هذا الأمر من كل جوانبه، حيث أن هذا السؤال مهم بالنسبة لنا جدا، حيث يقوم به كثير من الناس في منطقتنا، وفقكم الله. هذا العمل جائز، يجوز للمرأة أن ترضع أختها إلا إذا كان زوجها قد منعها من إرضاع أي شخص سوى طفله، فلا يجوز لها أن ترضع أحدا سواه. والذي يترتب على هذا أن أخت زوجتك صارت بنتك من الرضاع، فصرت محرما لها، لا تحل لك هذه البنت ولا لأحد من أولادك، لا في حال بقاء زوجتك معك ولا في حال وفاتها، فهي محرمة عليك على الدوام لأنها صارت بنتك وهي أيضا أخت أولادك، فلا تحل لواحد منهم، كما لا تحل لأي شخص من إخوانك أو لأحد من أولاد إخوانك. أما أولاد أخوانك فتحل لهم لأنها ابنة عمهم، فهذا ما يتعلق بها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالله التوفيق. أيضا يقول قد أطيل عليكم الأسئلة فأرجو المعذرة حيث لدي سؤال آخر. نقول للأخ جبران مسفر عايض التليدي أنك بأسئلتك هذه تغذي البرنامج وتستفيد وتفيد الآخرين إن شاء الله تعالى، فمرحبا بك وبأسئلتك. يقول ما حكم 5 الرضعات المشبعات؟ أرجو إفادتي من جميع الجوانب، بارك الله فيكم وأشكركم جزيل الشكر والتقدير. 5 الرضعات هي الحد الأدنى للمحرمية، فإنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 رضعات معلومات يحرمنا، وجاء في حديث آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. فحديث عائشة قيد بالحد الأدنى أنها 5، فإرضاع 5 مرات هذا هو الحد الأدنى الذي إذا كان الإرضاع أقل من 5 لا يثبت تثبت به المحرمية. والسكوت عن ذلك في السؤال الأول هو أنك ذكرت أن أخت زوجتك رضعت من زوجتك 1 سنة كاملة، فال5 رضعات تثبت المحرمية، وصلى الله على نبينا محمد. هذه الرسالة من يحيى محمد الولي اليماني من الطائف، يقول في رسالته ما حكم أسنان الذهب للرجل؟ أسنان الذهب للرجل إن كانت لحاجة، يعني تكون انكسرت سنه أو انقلعت أو أصابها خلل من سوس ونحو، فلا بأس بذلك وهي جائزة. وأما إن استعملها للزينة فمحرمة، لا يجوز للرجل أن يتزين بالذهب، وبالله التوفيق. لكن ألا يلجأ مثلا إلى غيرها إذا أمكن ذلك؟ مسألة اللجوء هو أنه لا يحصل إليها إلا بالاضطرار، والاضطرار لا أراه واردا، لأنه يجوز أن يستعمل ذهبا أو فضة أو ما إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه النهي، وبل جاء عنه أصل الجواز، وشد عثمان رضي الله عنه أسنانه بالذهب. يقول في سؤاله الآخر ما حكم وضع الذهب في الجنبية وهي نوع من السلاح؟ حلية السيف وما إلى ذلك لا بأس بها، والأولى عدم وضع الذهب فيها، لكن إذا فعل فلا أراه مرتكبا تحريما. طيب يقول هل يلزم عند صلاة الصبح أن يصلي الشخص 2 ركعات تحية للمسجد و2 ركعات سنة و2 ركعات الواجب أي الفرض؟ إذا دخل المسجد يصلي 2 ركعات، إذا دخله بعد طلوع الفجر بعد الأذان فإنه يصلي 2 ركعات، هما تحية المسجد وهما أيضا 2 ركعات، وهما يجزئان في ذلك، ولا أستحصل له زيادة 2 ركعات، ويصلي بعد ذلك فريضة إذا دخل وإذا أقيمت الصلاة أو بانفراده. هذه رسالة من الأردن المرسلة نون النوقة من عمان، تقول في رسالتها أو تشكو في رسالتها من ظاهرة شديدة وهي تبرد جديد ودعوة محمومة إلى تقصير اللباس و ما شابهه. تقول في رسالتها لقد أنعم الله علي على كثير من فتيات مدرستنا باللباس هذا بعد أن كنا تائهات فيه، تقول وهذه الخطوة الخيرة من المدرسة تبشر برجوع الناس إلى الدين الإسلامي، ولكن للأسف الشديد ظهر الخلاف والشقاق بين 100 من المتحجبات المسلمات، وانقسمت المدرسة إلى 2 قسمين وعلى الأغلب 2 حزبين، هذا ينادي لمبدأ وذاك ينادي لمبدأ، وقد بدأت الصراعات والمشاحنات، وقامت المديرة بمحاولة لفض هذه النزاعات ومعاقبة كل من تقوم بهذه الإشاعات. وللأسف أن النصرانيات الموجودات من مدرستنا واللواتي يبلغن 100 تقريبا قد بدأنا يفتننا أو ينادينا بيننا، وكل هذا بسبب ظهور مبدأ جديد جدا ينادي بلباس شرعية قصير. هذا اللباس عبارة عن ثوب يصل إلى ما فوق القدم بشبر واحد، أي يظهر من رجل الفتاة مقدار الشبر، ويحاولنا أنصار هذا المبدأ جلب العدد من الفتيات إليه، ويقولنا إن وتقول ويخرجنا من أيديهن أيضا، ويأتينا على ذلك بدليل وهو حديث نبوي يصرح بهذا اللباس، ويقولنا إنه ييسر حركات المرأة أثناء العمل، وخاصة في عملنا في المدرسة، ونرد عليهم بأن الحديث مزور أو محرف، نريد أن تعرضوا لنا الحل وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحل فيما يتعلق بلباس المرأة هو أن يكون ساترا شعرها ووجهها ونحرها ويديها ورجليها، وأن لا يبدو منها إلا قدماها وكفاها، وإذا خشيت من فتنة الرجال أن تستر كذلك كفيها. وأما الحديث الذي لمح عنه ولم يصرح بلفظه فهو حديث ورد في أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فتاة قد وصلت إلى سن المحيض وقربت منه، وكان عليها ثوب شفاف فيما يروى، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا وجهها ويديها. وقد اتفق أهل العلم على أن هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فإن كانت السائلات يرمين إلى هذا الحديث فهو حديث باتفاق أهل العلم أنه لا تقوم به حجة، وإن كنا يقصدنا غيره فليس في السنة ما يدل أي حديث في هذا المعنى إلا ما جاءت في الحديث التي تشير إلى وجوب ستر جسم المرأة ومنع أنظار الرجال أن تصل شيء من فاتنها. وبالله التوفيق. هذه رسالة عن الوضوء ونقضه، يقول مرسلها عين را ميم من بلدة العيص: إذا لمس الرجل قبوله وهو متوضأ فهل يبطل وضوءه؟ وهل لمس الرجل لعورته أو عورة غيره يبطل الوضوء أيضا؟ أرشدونا حفظكم الله. مس الرجل بيده قبله أي ذكره هذا ناقض للوضوء، وهو مذهب الحنابلة، وهو اختيار محققين من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم كالأحناف يرون أنه لا ينقض الوضوء ويحتجون بحديث ما هو إلا بضعة منك، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يقاوم الحديث من مس ذكره فليتوضأ، فحديث من مس ذكره فليتوضأ أصح من ذلك الحديث، وهو الذي اختاره جمع من المحققين من الحنابلة وغيرهم. وأما غير ذكر المرء كأن يمس ذكر طفل من أطفاله من أولاده أو أولاد غيره فهذا غير ناقض للوضوء. هذه الرسالة من هادي محمد حمود الجيزاني من قرية ملقوطة بجيزان، يقول في رسالته: فيه إنسان كان يصلي وعمره 13 سنة، ولما صار عمره 20 سنة ترك الصلاة لمدة طويلة ثم رجع الآن إلى الصلاة، هل يقضي هذه المدة الطويلة وكيف العمل؟ الجواب: لا يقضي هذه المدة الطويلة، لأنه في الحقيقة في تلك المدة في حكم الكافر، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، من تعمد تركها بدون عذر، والذي عليه هو أن يتوب إلى الله وأن يكثر من الاستغفار والنوافل وأن يندم يظهر الندم وأن يسأل ربه أن يعفو عما سلف، ومن تاب تاب الله عليه. أيضا للأخ هادي سؤال آخر، يقول: هل الدخان يبطل الوضوء أو يجوز التمضمض فقط؟ الدخان من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، لأنها من الأشياء التي لا تأتي الإنسان بخير لا في دينه ولا دنياه، وأما كونها تنقض الوضوء أو لا تنقضه فليست من نواقض الوضوء. هذه الرسالة من مرسل الأخ المستمع علي حمرش عباس من الجمهورية العراقية محافظة صلاح الدين مديرية توزيع كهرباء طور. رسالته هذه في الحقيقة وصلت البرنامج، ولكن مع الأسف تعذر علينا فهم ما يريد من رسالته، فنرجو من علي حمرش عباس من الجمهورية العراقية أن يبحث عن من يخط له خطا جيدا وأيضا التعبير الجيد، لأن لم نصل إلى نتيجة من رسالته هذه. أما الرسالة هذه فهي من شيرزاد محمد، يقول: هل رسم شكل الإنسان يعتبر خطيئة، وما هو وجهة نظر الدين في ذلك؟ الجواب: نعم، رسم شكل الإنسان يعتبر خطيئة، ووجهة الدين في ذلك أنه محرم وفاعله آثم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون. فالذي يرسم شكل إنسان أو شكل دابة من الدواب إنما هو في الحقيقة متجرئ على الله ومظاهن الله في خلقه، فعليه أن يتوب ويقلع عن هذه المعصية. وبالله التوفيق. أيضا هل يقول: هل تلصيق صور بني الإنسان في جدران غرفة المنزل وصور الحيوانات يعتبر خطيئة أم لا؟ جوابنا: أن يعتبر خطيئة، وقد ثبت في الصحيح أن ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فعلى المسلم أن يتجنب هذا. ثم ما الفائدة من تلصيق هذه الصور وتعليقها إلا تقليد أعداء الله أعداء دينه ومضاهاتهم في أعمالهم التي أمرنا بمخالفتهم في كل الأعمال التي ترضنا. شكرا لكم.